بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. بهذه الكلمات المباركات قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا في أصحابه، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. والحج كما لا يخفى على شريف علمكم ركن من أركان الإسلام، وواجب معلوم من الدين بالضرورة. وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على استعجال الحج والمبادرة إلى فعله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وفي رواية: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. ثم الحج أيها الأفاضل من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا وأعظمها سببا لمغفرة الذنوب. فقد روى أحمد والطبراني وغيرهم من حديث ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يعني مقدار فضل هذه الحجة المبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. والحجة البرة ثوابها الجنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور فسره البخاري بالمقبول رحمه الله، وفسره النووي رحمه الله بالذي لا يخالطه شيء من الإثم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر: قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما أراد الدخول في الإسلام وأراد الاشتراط بأن يغفر له ما قد سلف، فقال: أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما كان قبله؟

لو أن هذا الجمع كله لذهب إلى رجل غني فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة أهون عند الله من إجابة رجل لهم بدانق. وفي سير أعلام النبلاء في سيرة أمير المؤمنين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال سويد ابن سعيد رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة يعني توجه إلى الكعبة ثم قال اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شربه رحمه الله. هذه أيها الأفاضل أجور لا تعد ولا تحصى، فعلى المسلم أن يبادر إذا سنحت له الفرصة وأن يجمع الدرهم على الدرهم حتى يتمكن من أداء هذا النسك العظيم وهذه الفريضة الكبيرة التي يجتمع فيها الناس كاجتماع يوم الموقف، ويباهي الله عز وجل بأهل عرفات أهل السماوات. ولذلك روى أبو يعلى وغيره بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام ليفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام ليفد إلي لمحروم. هذا هو المحروم الذي يحرم من هذه الأجور المتكاثرة العظيمة. ولا تلتفت إلى من يقول لا تزاحم الناس، وإذا حججت لا تكرر الحج، أعطي المال من لم يحج. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. الفقير ليس عليه حج، وإذا لقي الله يلقاه كامل الإسلام، وإذا وسع الله عليك فقدم لآخرتك وتابع إذا استطعت المتابعة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه تذكرة وحث، والإنسان قد لا يتيسر له لظروف، ولكن لابد أن يعقد النية ويستعد بالعزيمة وبالمال حتى يتيسر له ذلك. ومن صدق في توكله على الله في طلب شيء ناله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل شر.